الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب المسح على الخفين في السفر. وقال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس. فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي، فلما رجع ذهبت أصف عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين، فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه، فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب المسح في السفر. باب المسح على الخفين في السفر. باب المسح على الخفين في السفر. ذكرت فيما مضى أن النسائي رحمه الله عندما ذكر غسل الرجلين وذكر الأبواب المتعلقة بالغسل من حيث الإيجاب ومن حيث عدد الغسلات ومن حيث حد الغسل، وأنه إلى الكعبين والغاية داخلة في المغية، أورد بعد ذلك ما هو فرع عن غسل الرجلين وهو المسح على الخفين. فذكر أولا بابا عاما يتعلق بالمسح على الخفين وهو مطلق، ليس فيه ذكر سفر ولا حضر، إلا أنه في أحد الأحاديث الذي مضت فيه إشارة إلى أنه كان في حضر، وهو حديث بلال، حديث أسامة عن بلال، حديث أسامة بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الأسواق وهو بلال، ثم دخل ولحاجته وخرج وسأل أسامة بلال رضي الله عنهما ماذا صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبين أنه توضأ ومسح على خفيه. وعرفنا فيما مضى أن قوله في الأسواق أو دخل الأسواق أن ذلك في حضر، لأن الأسواق لفظ الأسواق يشعر بهذا. وكذلك أيضا مر في بعض الأحاديث ذكر أن المغيرة كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فهو أيضا يشعر بالسفر. ولما فرغ من هذه الترجمة والأحاديث المتعلقة بها ذكر بعد ذلك هذه الترجمة، هو المسعى الخفين في السفر. المسعى الخفين في السفر، وورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من طريق من الطرق الكثيرة التي جاء فيها هذا الحديث اللي هو حديث المغيرة، وهو أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك في غزوة تبوك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس. هذه الرواية هنا، وسبق في بعض الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرع ظهره بالعصا ثم قال: عدل فعدلت معه، يعني مال إلى جهة غير الجهة التي ذهب فيها الجيش، وذهب وقضى حاجته. وهنا قال: تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس، امضوا في طريقكم وفي سيركم. وهو ذهب لقضاء حاجته ومع المغيرة بن شعبة، فيحكي المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، وأنه لما فرغ وإذا مع المغيرة مطهرة أو إداوة وهو وعاء فيه ماء، فسكب على الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضأ وغسل وجهه، ولما أراد أن يغسل اليدين وإذا وكان عليه جبة رومية فأراد أن يخرج الذراعين ليغسلهما، ليغسل الذراعين للمرفقين، وإذا أكمام الجبة ضيقة فلم يتمكن من إخراج ذراعيه من الجبة حتى يتبين المرفقان، فيغسل هذين العضوين من أعضاء الوضوء، وعند ذلك أدخل يده أو أخرج يده من تحت الجبة وغسل المرفق، غسل وجهه واليدين المرفقين، ومسح برأسه ثم مسح على خفيه، ومسح على خفيه، وهذا هو محل الشاهد لأنه كان في سفر، وهنا قال مسح على خفيه. والحديث سبق أن مر مرارا في طرق في مواضع عديدة في صفة الوضوء، في صفة الوضوء في مواضع عديدة، لأنه مشتمل على فروض الوضوء. ثم أما بالنسبة للإسناد فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور، ومحمد بن منصور سبق أن عرفنا فيما مضى أن للنسائي شيخين كل منهما يقال له محمد بن منصور، أحدهما الجواز المكي، لقبه الجواز، ومحمد بن منصور الجواز المكي من أهل مكة، والثاني محمد بن منصور الطوسي، محمد بن منصور الطوسي، وكل منهما روى له النسائي، كل منهما أخرج له النسائي، وكل منهما روى عن السفيانين، إلا أن السفيان هنا مبهم فيحمل على أنه بن عيينة، لأن الجواز مكي وبن عيينة مكي، فأقرب أن يكون محمد بن منصور يروي عن ابن عيينة اللي هو مكي، فيكون تعيين محمد بن منصور على أنه الجواز المكي لأن سفيان بن عيينة مكي، فيكون هذا أقرب من سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري من أهل الكوفة، وسفيان بن عيينة من أهل مكة، ومحمد بن منصور الجواز مكي، فإذا هذا أقرب الاحتمالات أن يكون هو محمد بن منصور الجواز المكي. وقد مر فيما مضى أنه روى له النسائي وحده، وهو ثقة، اللي هو محمد بن منصور الجواز المكي هو ثقة خرج له النسائي وحده، ما خرج له أحد غير النسائي. أما سفيان بن عيينة، أما سفيان بن عيينة فقد مر ذكره فيما مضى، وهو ثقة حافظ فقيه عابد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. عن من؟ يروي عن إسماعيل بن محمد ابن سعد وهو ابن أبي وقاص، عن إبراهيم، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص. محمد إسماعيل، إسماعيل بن محمد ابن سعد، إسماعيل بن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، وإسماعيل بن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص هذا الذي يروي عنه سفيان هو ثقة حجة، قال عنه الحافظ في التقريب أنه ثقة حجة، وخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، وخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا. عن يروي عن حمزة بن المغيرة، يروي عن حمزة بن المغيرة، وحمزة بن المغيرة سبق أن مر ذكره فيما مضى، وهو ثقة خرج له مسلم والنسائي وابن ماجة، خرج له مسلم والنسائي وابن ماجة، وهو ثقة كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى. عن أبيه المغيرة بن شعبة وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن المغيرة وعن الصحابة أجمعين، وهو كما عرفنا فيما مضى تولى إمارة، كان أميرا على الكوفة وتوفي وهو أمير على الكوفة رضي الله عنه، وكان ذكيا داهية معروف بالدهاء، وهو الذي سبق أن ذكرت لكم فيما مضى أنه لما كان في حرب الفرس طلبوا واحدا يكلمهم فذهب المغيرة بن شعبة وبين، يعني تكلم كلاما عظيما جاء في صحيح البخاري، ذكره في كتاب المغازي في باب كتاب الغزوات المغازي، يعني فيه ما يدل على عزة نفسه وعلى قوته وشجاعته، فإنه قال كنا كذا فأرسل الله إلينا رسولا دعانا إلى كل خير وأمرنا بالجهاد، فإن استجبتم لنا دخلتم فيما دخل فيه الناس، وإلا فإننا نقاتلكم حتى يحصل كذا وكذا. فكان له موقف عظيم، وهو عنده دهاء وشجاعة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وسبق أن مر ذكره فيما مضى مرارا وتكرارا. تقرأ الحديث اللي في الحاشية نسعى على الجوربين والنعلين. إيه؟ ثم قال المسح على الجوربين والنعلين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن حسين بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عبد الرحمن ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ثم أورد النسائي يعني هذا الحديث، وهو ليس موجودا، هو في بعض النسخ، هو في بعض النسخ نسخ النسائي، وقال إنه ليس في نسخة ابن السني الذي هو أحد رواة النسائي، والذي هذه السنن التي بأيدينا هي من روايته، وقد عرفنا فيما مضى أن من العلماء من قال هو الذي اختصرها من السنن الكبرى، ولكن الصحيح أن الذي اختصرها هو النسائي، أو الذي انتقاها هو النسائي وليس ابن السني، وابن السني هو الراوي لها، هو أحد رواتها، أحد رواة السنن الصغرى. فهذا الحديث في بعض النسخ ذكره، وهو المسح على الجوربين والنعلين. والمقصود بالجوربين والنعلين المسح على الجوربين إذا كان في نعلين، وليس المقصود من ذلك المسح على الجوربين وحدهما وعلى النعلين وحدهما، لأن النعلين لا يمسح عليهما لأنهما لا يغطيان الرجلين، لأن المعروف عن النعال أنها جزء منها مكشوف، والخفاف هي التي تغطي الرجلين. فإذا المسح على الجوربين والنعلين يعني إذا كانت الجوربين الرجل فيها جوربان ثم لبس عليها نعلان، يعني مع الجوربين، فيكون يمسح على النعلين والجوربين يعني في آن واحد. وليس المقصود من ذلك التفريق بأن الجوربين يمسح عليهما على حدة إذا كان لابسا جوربين، وإذا كان لابسا نعلين يلبس على النعلين على حدة يمسح على النعلين على حدة، لا، وإنما المقصود من ذلك المسح عليهما معا على الجوربين إذا كان عليه نعلان مع الجوربين. أما أن تكون النعلان على حدة فيمسح عليهما فلا، لأن الحديث جاء المسح عليهما يعني على الاثنين مع بعض مجتمعتين، لا أنه يمسح على الجوربين على حدة وعلى النعلين على حدة. وقد أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. ثم قال النسائي قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. وصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين, وصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. نعم جاء عن المغيرة مسح على الخفين في أحاديث كثيرة ومن طرق عديدة, وجاءت هذه الطريق عن المغيرة بن شعبة وفيها ذكر الجوربين والنعلين. فمن العلماء من تكلم في هذا الحديث وضعفه وقال إن هذه رواية يعني عن أبي قيس, يعني خالف فيها الذين رووا عن المغيرة أحاديث المسح لأنهم مطبقون على ذكر الخفين. وأبو قيس انفرد برواية هذه عن هزيل بن شرحبيل بذكر الجوربين والنعلين, فقالوا أن الصحيح هو أن المسح أو حديث المغيرة إنما هو في على الخفين, وأن هذا غير محفوظ اللي هو ذكر الجوربين والنعلين. ومن العلماء من صحح هذه الرواية وقال إن رجالها ثقات, أن رجالها ثقات, وأبو قيس الذي انفرد بالرواية بهذه الرواية خرج له البخاري في صحيحه وخرج له أصحاب السنة الأربعة, فهو من رجال البخاري, فهو من رجال البخاري, فتكون أو ما جاء عنه يعتبر زيادة ويعتبر حديثا مستقلا. ولا يقال إنها يعني معارضة للأحاديث اللي جاءت عن المغيرة في المسح على الخفين, لأنه لو كانت القصة واحدة ولو كان في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأنه كان عليه جبة وأنه أراد أن فكذا ومسح على النعلين على الجوربين, نعم يمكن يقال هذه شاذة, لأن الذين رووا أحاديث قصة يعني كونه معنا مثلا في سفر كلهم قالوا الخفين, لكن هذه ما ذكر فيها قصة السفر ولا ذكر فيها قصة كون عليه جبة وأنه كان يعني يسكب عليه الماء, وأنه لو كان جاء ذكر قصة السفر والجبة وما إلى ذلك لقيل هذه رواية شاذة, مثل ما قلنا في حديث مضى أن في بعض طرقه ثم صلى بنا, مع أن الطرق كلها أن الذي صلى عبد الرحمن بن عوف, فإذا هذه بنا هذه غير محفوظة لأنها خالفت الأحاديث. أما هذا يعتبر حديث مستقل ما له علاقة بقصة الـ كون عليه جبة وأنه كون يعني, لأن هذا يعتبر رواية مستقلة وحديث مستقل, يعتبر حديث مستقل. فمن العلماء من ضعفها وتكلم فيها, ومنهم النسائي وقال لا أحدا تابع, لا نعلم أحدا تابع فلان إلا فلان, يعني معناها أنها رواية يعني خالف فيها الثقات. ومنهم من ضعفها وتكلم فيها وأنها ضعيفة لأن فيها تلك المخالفة, لكن الذي يظهر ويبدو أنها صحيحة وأنها لا تتعارض مع الروايات السابقة, لأن تلك حادثة وهذه حادثة, لأن هذه حادثة وهذه حادثة, فلو كانت حادثة واحدة يمكن أن يقال هذه شاذة لأنها خالفت ما هو محفوظ, لكن هذه مستقلة ولا ذكر فيها لقصة السفر وقصة كونها يعني يمسح على الخفين, وإنما هذه رواية مستقلة فتكون صحيحة. وممن ضعفها ابن القيم في تهذيب السنن, في تعليق على تهذيب السنن, ولكنه قال بأن المسح على الجوربين ثابت بفعل 13 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ليس على هذا الحديث وإنما بفعل الصحابة الذين هم 13 كلهم جاء عنهم مسح الجوربين، فإذا هو ثابت لمسح الصحابة على الجوارب لا لهذا الحديث، لأنه ضعف هذا الحديث. لكن كما أشرت الحديث ليس لا يقال أنه ضعيف، لأنه ما ذكر فيه قصة السفر وقصة الجبة حتى تكون يعني الرواية كاذة، وإنما يقال هذه رواية مستقلة وهذا حديث مستقل، روى حديث المسح على النعلين والجربين وروى حديث المسح على الخفين، فهذه حادثة وهذه حادثة. والمسح على الجوارب ثابت بهذا الحديث، وأيضا هو ثابت بفعل الصحابة، وابن القيم الذي ضعف هذا الحديث أثبت المسح على الجوارب وقال إنه جاء عن 13 صحابيا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعمدة في المسح على الجوارب هو فعل الصحابة لهذا الحديث، هكذا يقول ابن القيم. لكن الحديث صححه الترمذي وصححه غيره، وإسناده رجالهم ثقات، وهم رجال البخاري، وهم رجال البخاري، فالحديث لا يقال أنه شاذ، لأن ممكن أن تكون هذه حادثة وهذه حادثة. أما لو كانت هذا الحديث يتحدث عن قصة السفر وكان عارض الذين قالوا خفين، نعم يصير شاذة، لكن هذه تكون مستقلة وحادثة مستقلة، والحديث يعني صحيح على ما يظهر من الإسناد، ولا يعارض حديثه الآخر، لأن هذه حادثة وهذه حادثة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا، والحديث في السنن الكبرى أيضا، والحديث هذا موجود في السنن الكبرى للنسائي، والنسائي يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الإمام الثقة المحدث الفقيه الذي مر ذكره مرارا، وهم الرجال أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، يروي عن وكيع، وكيع بن الجراح الحافظ الثقة المصنف يعني، والذي مر ذكره مرارا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ووكيع يروي عن سفيان، وقد عرفنا فيما مضى أن وكيع إذا روى عن سفيان فيحمل على الثوري إذا كان غير منسوب، هنا منسوب غير منسوب، نعم هنا غير منسوب، قال حدثنا سفيان فيحمل على الثوري، لأن وكيعا مكثر عن الثوري ومقل عن ابن عيينة، ثم أيضا هو من أهل بلد الثوري، لأن وكيع كوفي والثوري كوفي، وأما ابن عيينة فهو مكي، فإذا الملازمة واتصال أكثر بالثوري، ثم أيضا هو مكثر من الرواية عنه، فإذا هو مكثر وأيضا من أهل بلده، وقد عرفنا أن الإنسان إذا كان من أهل البلد فتكون ملازمة أكثر، وقد قلنا في محمد بن منصور الجواز أنه أولى أن يكون الجواز من أن يكون الطوسي، لأن الجواز مكي وابن عيينة مكي وسفيان الثوري مكي ووكيع بن الجراح مكي، فإذا كون سفيان المهمل يحمل على ابن على الثوري لأن وكيعا مكثر عنه، ولأن أيضا وكيع من أهل بلده هو الأولى، ووكيع وسفيان الثوري هو ثقة حافظ ثقة حافظ مكثر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو أحد الأشخاص الذين وصفوا بوصف أمير المؤمنين في الحديث، وهي صفة تعديل تعتبر من أعلى ما يكون من صيغ التعديل وأرفع ما يكون في صيغ التعديل، أمير المؤمنين في الحديث، بل من العلماء كما قلت لكم فيما مضى من يقدمه على شعبة بن الحجاج، على شعبة بن الحجاج، وأيضا هو وصف بأنه أمير من الحديث، وذكرت سبب التفضيل أنهم يعدون أغلاط الاثنين، ومن كان أقل غلط وكل أغلاطهم قليلة، لكن من كان أقل غلط اعتبروه يعني أقدم وأرفع، وإن كان الغلط قليل للاثنين إلا ما كان أقل منهما يعتبر مقدما على غيره. على غيره هذه مفاضلة بين الذين في القمة، يعني من يكونون في القمة يفاضل بينهم بعد أخطائهم. فمثلا هذا يجد عنده 10 أخطاء وهذا عنده 5، إذا اللي عنده 5 يعني يعتبر أحسن، وأخطاءهم كلها قليلة، لكن من كان أقل منهم اعتبروه أرفع. عن سفيان عن أبي قيس، وأبو قيس هذا عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي، عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي، وهو صدوق قال عنه الحافظ في التقرير صدوق ربما خالف، صدوق ربما خالف، ولعله يشير إلى هذه المخالفة التي يعني قال عنه النسائي لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، وهو من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، فهو من رجال البخاري، ويروي عن هزيل ابن شرحبيل، وهو الـ أيضا الأودي الكوفي، شرحبيل هزيل، نعم هزيل هو موجود عندك، هزيل نعم هزيل بن شرحبيل، وهو مثله من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة، هو ثقة، هو ثقة حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن الأربعة، لأن كل من أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي وهزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي كل منهما حديثه عند البخاري وأصحاب السنة الأربعة، ما خرج لهما مسلم، ما خرج لهما مسلم شيئا، وإنما الذي خرج لهما البخاري وخرج لهما أيضا أصحاب السنن الأربعة. عن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، وهو الصحابي الذي مر ذكره مرارا. وإذا فنجد أن قتيبة بن سعيد، مو قتيبة بن سعيد، إسحاق بن إبراهيم ووكيع وسفيان الثوري، وسفيان الثوري بعده أبو قيس، إسحاق بن إبراهيم ووكيع وسفيان، هؤلاء الثلاثة كلهم خرج لهم البخاري، بل إسحاق بن إبراهيم خرج له الستة إلا من ماجه، وكل من وكيع وسفيان الثوري خرج له أصحاب الكتب الستة، وأبو قيس وهزيل خرج لهم البخاري. إذن الإسناد كله من رجال الصحيح، الإسناد كله من رجال الصحيح، وكون أبو قيس انفرد بهذه فهي يعني تعتبر حديثا مستقلا، لا يعتبر معارضا لحديث الخفين، لأن هذه حادثة وهذه حادثة، لأن ما تحدث هنا عن قصة الخفين حتى يكون يقال هذه والله غير محفوظة، بل هذه غير هذه. وإذا فالحديث ثابت، وبعض الذين لا يقولون بثبوته يعتبرون أو يعني يثبتون المسح على الجوارب، ومنهم ابن القيم حيث قال إن العمدة في ذلك ليس الحديث ولكن فعل 13 صحابيا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم كانوا يمسحون على الجوارب. قال باب التوقيت في المسح على الخفين من مسافر. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن جر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع حفافنا 3 أيام ولياليهن. ثم أورد النسائي التوقيت في المسح للمسافر، التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وأورد فيه حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه الذي يقول فيه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر أو إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن. فهو يدل على أن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليها، يعني يبقى الخفان أو الجوارب عليه ثلاثة أيام بلياليها ويمسح عليها، ثلاثة أيام بلياليها يمسح عليها. لكن متى يبدأ المسح أو متى يبدأ العد لليالي؟ من العلماء من قال إنه من اللبس، وهذا ليس بصحيح، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا لبس على طهارة واستمر على طهارة فوجود الخفين مثل عدمها، كأنه لم يلبس الخفين ما دام على طهارة، فالفترة التي كان فيها على وضوء هذه غير محسوبة، هذه غير محسوبة، لأن كأنه لم يلبس الخفين، لأن لو ما لبسهما هو على طهارة. وإنما الاستفادة من الخفين فيما إذا أحدث، إذا أحدث صار يمسح بدل من كونه يخلعها ويغسلها يمسح عليها. أما أن يكون على وضوء فلا تحسب المدة التي فيها على وضوء. بقي قولان: هل المسح يبدأ من الحدث أو من المسح؟ هل يبدأ من كون الإنسان أحدث يبدأ يعد ثلاثة أيام ولياليها أول إحداث بعد اللبس، أو أنه يبدأ من المسح؟ وعلى هذا يكون أيضا الإنسان يحدث ثم قد يمضي عليه وقت ما توضأ ثم يبدأ يبدأ يحسب من المسح. إذن القضية يعني رجعت إلى قولين. فمن العلماء من قال إن يبدأ من الحدث، يبدأ من الحدث، ومنهم من قال يبدأ من المسح. والقول بأنه يبدأ من الحدث هو الأولى، لأن فيه الاحتياط في الدين، لأن فيه الاحتياط في الدين، من حين أحدث يبدأ الإنسان يحسب المدة، وقبل أن يحدث كأنه لم يلبس، يعني اللبس وعدم سوى بالنسبة له، بالنسبة له. يقول إيش يقول؟ أما رخص لنا رخص لنا وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، أي يعني فنحن نمسح في هذه الفترة، فإذا مضت هذه المدة التي ثلاثة أيام بلياليها فيتعين الخلع، يتعين خلع الخف، وأن الإنسان يتوضأ، ولا يجوز له أن يزيد على ثلاثة أيام بلياليها، لا يجوز له أن يزيد في المسح على أيام بلياليها. وكما قلت لكم ثلاثة أيام بلياليها تبدأ إما من الحدث أو من المسح، ولكن كونه من الحدث أحوط في الدين، لأن الإنسان كان على غير طهارة من حين ما وجد منه الحدث، فيبدأ يحسب من الحدث. أما إسناد الحديث يقول إيش؟ أخبرنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الذي مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو من الثقات الأثبات ومن رجال الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. قال حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة، لأنه هو الذي روى عنه قتيبة، لأن المزي في كتاب تهذيب الكمال ذكر من الذين روى عنهم سفيان، روى عنهم قتيبة هو سفيان بن عيينة، ما ذكر سفيان الثوري، ما ذكر سفيان الثوري في الذين روى عنهم قتيبة. وإذا فيحمل على بن عيينة، هنا مهمل يحمل على من روى عنه، والذي روى عنه هو روى عن قتيبة هو ابن قتيبة هو ابن عيينة، إذن فلا يكون هو الثوري، لأن قتيبة لم يروي عن الثوري، قتيبة لم يروي عن الثوري وإنما روى عن سفيان بن عيينة. إذن يحمل على سفيان بن عيينة, يحمل على سفيان بن عيينة, لأن المزي في تهذيب الكمال لما سرد الذين روى عنهم قتيبة ذكر سفيان بن عيينة فقط ولم يذكر سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة كما عرفنا ذلك هو أحد الثقات الحفاظ, وهو من رجال الكتب الستة. عن عاصم, وعاصم هذا يأتي لأول مرة, وهو عاصم بن أبي النجود. عاصم بن أبي النجود أحد القراء, إمام في القراءات وحجة في القراءات, وهو صاحب القراءة المشهورة قراءة عاصم. هذا عاصم هو ابن أبي النجود, وأبو النجود يقال اسمه بهدلة, عاصم بن بهدلة, ولكن أباه مشهور بكنيته, ولهذا يغلب ذكره فيقال عاصم بن أبي النجود. وأحيانا يأتي مهملا كما هنا, أحيانا يأتي مهملا كما هنا غير منسوب, وهو عاصم بن أبي النجود, وأبو النجود يقال له بهدلة, بهدلة, وهو عاصم بن أبي النجود ابن بهدلة, ابن أبي النجود بهدلة اللي هو اسمه أبي النجود اللي هو أبوه, وهو كوفي وهو حجة في القراءة. وقال عنه الحافظ في التقريب إنه صدوق له أوهام, وحديثه في الصحيحين مقرون, يعني له أحاديث صحيحة لكنه مقرون بغيره في الرواية, يعني ما جاء مستقلا, يعني في الصحيحين يروون عنه باستقلال, وإنما يروون عنه مع قرنه بآخر. وهو يعتبر من رجال الجماعة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, ولكنه في الصحيحين مقرون بغيره, مقرون بغيره. عن زر, وزر هو ابن حبيش ابن حباشة, زر ابن حبيش ابن حباشة الأسدي الكوفي, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن عساد رضي الله عنه, وهو من مرادي, ويعني من اليمن, وهو حديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه, يعني ليس له عند الترمذي شيء وليس له في الصحيحين شيء. نعم, الترمذي والنسائي, نعم الترمذي والنسائي وابن ماجه, يعني ليس له عند أبي داود شيء وليس له في الصحيحين شيء, وله 20 حديثا, وله 20 حديثا, يعني كما هو معلوم ليس له في الصحيحين شيء حتى يقال اتفق البخاري ومسلم ومفردا, فهذا لا حديث له في الصحيحين, فأحاديثه خارج الصحيحين لأنه لا أحاديث له في الصحيحين, وله 20 حديثا, وهو من وهو مرادي سكن الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما الفرق بينه وبين الشراريف؟ الجورب هو الشراريف, هو ما اتخذ, الجورب هو متخذ من على ما يغطي الرجلين, لكن ليس من الخفاف وإنما من القماش, يعني فسواء يعني ما اتخذ من القماش من المنسوج, هذا هو, هذه هي الجوارب, هذه هي الجوارب, لكن بحيث تكون مغطية للبشرة ما تكون وجودها كعدمها, يعني من حيث أنها يعني شفافة أو ذات خروق كالمنخل, وإنما تكون ساترة ولو لم تكن سميكة جدا, المهم أنها تغطي البشرة وتسترها, فيمسح عليها كما يمسح على الخفاف, فيمسح عليها كما يمسح على الخفاف. قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرخاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن جبل قال سألت صفوان بن عسال رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. ثم ذكر النسائي أيضا حديث صفوان بن عسال من طريق أخرى وفيها أن زرا أي بن حبيش سأل صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فأخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا مسافرين أن لا ينزعوها أي الخفاف ثلاثة أيام من نوم من غائط من بول أو غائط أو نوم إلا من الجنابة يعني أنهم يعني إذا حصل ناقض للوضوء كالبول والغائط والنوم فإنهم يبقون يمسحون عليها إلا من الجنابة فإنه يتعين خلعها إلا من الجنابة فإنه يتعين خلعها للاغتسال يتعين خلعها للاغتسال من الجنابة وإنما المسح عليها يعني يكون فيما في الحدث الأصغر أما في الحدث الأكبر فإنها تخلع عند اغتسال الإنسان يخلعها ويغتسل أما إذا كان الحدث أصغر فإنه يمسح عليها ثلاثة أيام وليليهن. وفي الحديث هذا دليل على أن النوم ينقض الوضوء لأنه جعله مع البول والغائط وأنه يمسح وأن يعني وأن المسح يكون من الحدث ومن الحدث الذي يحصل به نقض الوضوء النوم يعني خروج البول والغائط وحصول النوم كل هذه من نواقض الوضوء كما يدل عليه هذا الحديث. أما الجنابة فالأمر يستدعي خلع الخفاف للاغتسال. وش اسناد الحديث؟ يقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي. وأحمد بن سليمان الرهاوي هو ابن عبد الملك الرهاوي وهو ثقة حافظ انفرد النسائي بالإخراج له لم يخرج له إلا النسائي من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي وهو ثقة حافظ يروي عن من؟ يروي عن يحيى بن آدم ويحيى بن آدم هو الذي مر بنا ذكره الثقة الثبت الذي خرج له أصحاب الكتب الستة وهو صاحب كتاب الخراج المؤلف الذي ذكرته لكم له مؤلف اسمه الخراج ليحيى بن آدم هذا. قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول والزهير وابو بكر بن عياش ويحيى بن آدم يروي عن عن عن, عن أربعة ولا خمسة عن خمسة أشخاص يروي هذا الحديث عن خمسة أشخاص هم سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير بن معاوية وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة هؤلاء الخمسة يروي عنهم يحيى بن آدم هذا الحديث وهم يروونه عن عاصم بن أبي النجود هؤلاء الخمسة يروون عن عاصم بن أبي النجود ويروي عنهم يحيى بن آدم فمالك بن مغول فسفيان الثوري سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا وهو أمير منا في الحديث كما عرفنا ذلك وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ومالك بن مغول هو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وزهير هو بن معاوية زهير بن معاوية بن حديج بالحاء المهملة ابن حديج ابن حديد ابن الرجيل ابن زهير ابن خيثمة أبو خيثمة الجعفي الكوفي، هذا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية ابن حديج بالحاء، ليس خديج ولا خديج، وإنما هو بالحاء المهملة حديج، ابن الرجيل ابن زهير ابن خيثمة أبو خيثمة الجعفي الكوفي، كنيته أبو خيثمة، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق في آخر الأمر، سماعه من أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي يعني بآخر يعني بعد الاختلاط، والحديث هنا لا علاقة لأبي إسحاق السبيعي فيه، لأنه ليس من روايتي عن أبي إسحاق، وإنما من روايتي عن عاصم ابن أبي النجود، فهو ثقة ثبت، وهو من رجال الجماعة. ويوافقه في الكنية وفي الاسم زهير بن حرب شيخ البخاري ومسلم، أبو خيثمة زهير بن حرب الذي روى له مسلم أكثر من 1000 حديث، أكثر عن الإمام مسلم في صحيحه، اللي هو زهير، زهير بن حرب، لأنه أبو خيثمة، وهذا زهير رجال أبو خيثمة، فهما متفقان في الاسم والكنية، إلا أن ابن حرب متأخر من شيوخ الشيخين، وأما هذا متقدم، لأنه الآن يعني فيه بينه وبين النسائي يا أحمد بن سليمان الرهاوي ويحيى بن آدم، فهو متقدم في طبقة متقدمة، وكل منهما كنيته أبو خيثمة واسمه زهير، وحديثه كما قلت عند أصحاب الكتب الستة. وأبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش هو ثقة حديثه عند مسلم في مقدمة الصحيح، وعند الأربعة أصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة ساء حفظه لما كبر، وهو ثقة ساء حفظه لما كبر، وحديثه عند مسلم في المقدمة، في مقدمة الصحيح، وعند أصحاب السنن الأربعة. والعلامة التي يرمز لها ابن حجر ميم قاف، يعني مسلم ميم لمسلم والقاف للمقدمة، يعني روى له مسلم في المقدمة ليس في الصحيح، روى له مسلم في المقدمة وليس في صلب الصحيح، وإنما في مقدمة الصحيح. عن ثم سفيان بن عيينة، وهو أحد السفيانين، وهو ثقة حجة إمام، وقد عرفنا وهو من رجال الجماعة كما عرفنا ذلك فيما مضى. أما عاصم وزر فقد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا، عاصم بن أبي النجود بهدلة، وزر بن حبيش بن حباشة، وكل منهما أودي كوفي، وعرفنا أن كل منهما وعرفنا أن أن أن أن أن, أن, أن أن زر أن عاصم لو حديثه صحيحين مقرون، وهو من رجال الجماعة، وأن زرا ثقة، وهو من رجال الجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسأل عن كيفية المسح على الجوربين والنعلين، وهل يمسح على النعلين على حدة وعلى الجوربين على حدة؟ أنا قلت إن النعلان لا يمسح عليهما على حدة، وإنما المسح على الجوربين على حدة، ويمسح عليهما إذا كان أيضا إذا كان في نعلين على حدة، لأنهما مثل الخفين ساتران للمفروض كالخفين، يعني فلا فرق بينه وبين الخفين، إلا أن الخف من الجلد، وهذا من الصوف أو من القطن أو من القماش، كل منهما ساتر، الجوارب والخفاف، فيمسح على الجوارب مستقلة ويمسح عليها إذا كانت أيضا مع نعلين، ولا يمسح على النعلين مستقلين، ولا يمسح على النعلين مستقلين، على النعلين مستقلين، وإنما يمسح على الجوربين مستقلين وعلى الجوربين إذا كان أيضا معهما نعلان. لا ينزع النعلان؟ نعم، يمكن أن ينزع ويمكن أن يمسح عليهم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.